ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صدق الله العظيم. بعد نوح وهود وصالح، أين تمضي بالكلمة كوكبة الزمان؟ اليوم تسلم الصولجان وانفرد في بابل بالسلطان نمرود بن كنعان. وفي أرض القصة في بلدة فدام أرام، تزوجت زهرة آرام من آزر المثال، فضلته على ابن خالها هينون المنجم في مرصد الجبار. وعاش هينون بحقده الأسود يترصد للانتقام. علم أن زوجة آزر قد حملت، فأقنع الجبار بأنه سوف يولد في آرام غلام، وفي بقاء هذا الغلام قضاء على حياة النمرود. إلي بهذا الغلام، هاتوا كل أهله في الأغلال. مولاي، دعني أنا أقتلهم لك. لا، لن يقتلهم غيري. لن أطمئن إلا إذا قتلته بيدي. مولاي، إذا هبني حياة أمه زهرة آرام. هي لك، اقتلها إن أردت. مولاتي، قبل أن يعود النمرود من الصعيد جئت أتحدث إليك في أمر خطير. أعرف يا مكابر، لقد جئت ترجوني في إنقاذ ابن أختك من سيف النمرود. هو ذاك يا مولاتي، ولكن ليس من أجل إبراهيم، وإنما من أجلك أنت. من أجلي أنا؟ وماذا يديرني من قتلي؟ سأقول لك يا مولاتي، ولكن بعد أن تلقي نظرة على الغلام وأمه، ونظرة على سارة الصغيرة. لو رأيتهم يا مولاتي فستقتنعين بما سوف أقوله لك، وسوف تقنعين مولاي النمرود. الغلام يا نمروز؟ نعم رأيته يا زهرة بابل، إنه أكبر من سنه بسنوات. ولهذا فلن تقتله يا نمروز. كيف؟ أتركه حتى تتحقق نبوءة المنجمين؟ أليس في حياة هذا الغلام قضاء على النمروز؟ وفي قتله قضاء على هيبتي أنا يا نمروز. ماذا يقول الناس عندما يرونه في الاحتفال بذبحه؟ سيقولون لقد عجزت زوجة النمرود أن تلد مثله. سيرون أن امرأة من رعاياي تلد من هو أقوى من أبنائي. والآن هل فهمت يا نمرود؟ فهمت، ولكن كيف نتقي شره بعد ذلك؟ أي شر عمل؟ سمعت أنه يسفه الأصنام وصانع الأصنام. الأمر بسيط، نحتجزه هنا ونلحقه بمرصد المنجمين. ماذا يصنع قريبك في سطح المرصد يا هينون؟ مثل كل ليلة يسرح ببصره إلى مواقع النجوم، يتأمل ويبحث. ألم يتحدث حتى الآن بكلمة؟ إنه معتزل بنفسه، فإلى من يتحدث يا أبتاه؟ يا لك من أحمق، ألا تقول إنه يتأمل ويبحث؟ نعم، إذن فسوف يتحدث، سوف يقول كلمة خطيرة. كن دائما قريبا من مكانه، تلصص لتسمع ماذا يقول للنجوم. يقول إبراهيم: إني سقيم، إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. صدق الله العظيم. ألم يقل كلمة أخرى؟ ألم يتحدث إلى زملائه الفتيان؟ لا، ولكنهم يتحدثون عن أمره، هم الذين يقولون وراء هذا الفتى قصة للمستقبل. لازمه يا جنون، نحن لا نستطيع قتله، لو قتلناه الآن يصور كهنة الأصنام. ولكنه بدأ يترك المرصد. يترك المرصد؟ إلى أين؟ إلى الفلوات والمراعي، إلى حيث يقف على الأرض ويتأمل السماء. يا لها من كارثة! هنون بدأت متاعبنا، انطلق وراءه وتسمع إليه. ماذا يصنع إبراهيم؟ إنه ينظر إلى السماء كأنما يصغي إلى كلمة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم. غربت الشمس يا إبراهيم، ألا تعود إلى المرصد؟ سيبقى إبراهيم هنا في الفلوات، هنا حيث يتأمل من الأرض ملكوت السماوات. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال: هذا ربي. فلما أفل، قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا، قال: هذا ربي. فلما أفل، قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة، قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت، قال: يا قوم. تذكر يا إبراهيم، إنك تدعو الناس، هذا تمرد على شيوخ المنجمين وكهنة الأصنام. يا قوم، يا قوم، إني بريء مما تشركون. انظروا يا سحاب، إنه يتجه إلى السماء. لمن يوجه وجهه؟ لمن يا إبراهيم؟ يقول إبراهيم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين. مرحى مرحى، هذه فكرة صائبة وحق موجود. علمنا عن الإله الواحد يا إبراهيم. ومضوا بالفتى بعيدا عن أعين الناس، وجادله كبير المنجمين فأفحمه إبراهيم، وهمس هينون الحاقد إلى كبير المنجمين: أبتاه، لما لا نقتله؟ أو لما لا نسلمه إلى النمروذ؟ لو فعلنا فسيصور له الآن كهنة الأصنام، ولو أسلمناه للنمروذ فربما جادلنا أمامه، ولو جادلناه وجادلنا فأنت أدرى مني بما سيحدث. فهل نتركه يعرض بنا وبأفكارنا بين الناس؟ لا، بل سوف نقنع النمروذ بطرده بعيدا إلى بلدته في دام أرام. إلى بلدته؟ نعم، لكي يقتصر شره على أهله، لنبتعد نحن المنجمين وندع الكهنة هم يحكمون عليه بالموت. Thank you. يقول إبراهيم: يا أبت اهدأ، إبراهيم لا يخشى الموت ولكنه يخشى عليك عذاب النار. لن يردني عن قتلك شيء، لقد قتلتني وسأقتلك، سأقتلك، سأقتلك. آزر، آزر، ماذا حدث اليوم أيضا؟ انظري، انظري ماذا صنع اليوم. ألا ترين أني معذور لو قتلته؟ سأقتله. لا، أقتلني دونه يا عمه. سارة، لو بقي فسوف يقتلنا جميعا. دعيني، دعيني يا ابنتي. لا لا، أنا التي صنعت هذا الخطأ. أنت؟ إذن فالكارثة أكبر. سأقتلك، سأقتلك يا سارة. لا، لا، ليست هي التي صنعت هذا الحق. يا ويلي، يا ويلي، تقولين أن الذي حدث هو الحق. أي مؤامرة تعيش في بيتي؟